خيل السماء صيد الحمام شرب العرق لعب الورق خيل السماء صيد الحمام رسم البرود لبس الغوا شم الهوى أكل الهوى شاغل May.